بدأنا في الدرس والله الحمد الذي سبق بمقدمة في أحكام التلاوة. فين كتابك يا عبد الرحمن؟ ما عندك كتاب؟ طيب افتح صفحة 18 اقرأ مراتب القراءة. صفحة 18 مراتب القراءة. نعم. الحمد لله. على صوتك يا عبد الرحمن. صلى الله عليه وسلم. نعم. مراتب القراءة. للقراءة ثلاث مراتب: الترتيل والتدوير والحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ما أدري هل هو موجود ولا مات. أنا عادة بشرح كتب الأموات. على كل حال رحمة الله على أحيائنا وأمواتنا. يذكر المؤلف يقول القراءة لها ثلاث مراتب، أي أنك تقرأ القرآن على ثلاثة أوجه. قال: الترتيل والتدوير والحذر. ابتداء نقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. الإمام البخاري بوب في صحيحه قال: باب مد القرآن، أو نحو ذلك. بوب بابا في مد القرآن، وأورد فيه حديث أنس من طريقين: من طريق قتادة قال قتادة: سألت أنس بن مالك. أنتم تعلمون أن قتادة اسمه قتادة ابن دعامة السدوسي، وهو ثقة أخرج له الشيخان الشيخين في دماغه فاعل أخرج له الشيخين. قال: فلان ثقة، لكن كان يقول حدثنا فلان عن أبوه. ثقة أخرج له الشيخان. تمام. إلا أنه رحمه الله معروف بالتدليس. يقول قتادة في صحيح البخاري: سألت أنس بن مالك عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كانت قراءته مدا. كانت قراءته مدا. جاء في بعض طرق هذا الحديث عن أنس يمد ببسم الله وبالرحمن وبالرحيم. ما هو المد الذي في بسم الله؟ المد قال، قيل، قولوا. حروف المد أساسها الثلاثة: الألف والواو والياء. هذا المد يسمى عند أهل التجويد بالمد الطبيعي، وبابه حركتان، والحركة بمقدار رفع أو خفض الإصبع. قال، قال، قيل، قولوا، وهكذا. وهذا لا تحتاج أنك تجري له ميزانا، هذا أمر طبيعي في طبيعة الإنسان عندما يخرج الكلام بغير قصر أو تمطيط. فيمد بالرحمن، أي يمد بسم الله، أي بسم الله. هذا مد طبيعي. طيب لو تصورت عدم المد كيف تقول؟ بسم الله، زي ما نشوف بعض العجايز أو بعض الشيبان يجي ابن يوع بسم الله عليه، هذا مد. انظر الفرق. بسم الله ايش اللي حصل؟ انقطع المد الطبيعي. لكن لما تيجي انت تقرأ بالمد الطبيعي ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عملت ايش هنا؟ مديت لفظ الجلالة حركتان والرحمن والرحيم. وفي صحيح البخاري ايضا قال كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة لينة. يعني ايش لينة؟ سهلة بلا تكلف ولا تعسف في اخراج الحروف، وانما يقرأ القرآن غضا صريا دون ان يتكلف ودون ان يتقعر في اخراج الحروف من مخارجها. ولذلك يروي الامام احمد في المسند من حديث حفصة وام سلمة وفرق حديث هذه باسناد وحديث الاخرى باسناد، حاصل الحديثين من حديث حفصة وام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية أو كلمة كلمة، يقطع الآيات آية آية ويقف عند كل آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قالت يمد حديث أنس يذكر المد، أم سلمة حفصة تذكران يمد ويقف عند رؤوس الآية ويمد. وكانت قراءته كما جاء في صحيح البخاري حرفا حرفا، أي يعطي كل حرف حقه ومستحقه، المخرج الذي يخرج منه الحرف وصفة الحرف، حتى أنه ربما يقرأ السورة القصيرة فيطيل فيها لترسله وترسله. قال السلف في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قال أئمة السلف كما جاء عند الطبري وغيره على مكث، أي لتقرأه على ترسل وهنية دون أن تستعجل فيه. وهذا مما فسر به السلف قول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، قال أن تقرأه مرتلا كما أنزل بسهولة ويسر وبعدم تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقد ذكر علماء القراءة أن القراءة تدور على ثلاثة وقيل على أربعة، ذكروا الترتيل ويليه التدوير ويليه الحذر. حاصل ذلك أن الترتيل الترسل والبطء في القراءة، وأن يقرأها دون استعجال. ولذلك لما قال رجل في صحيح البخاري عند عبد الله بن مسعود لقد قرأت البارحة كذا وكذا، فقال له ابن مسعود منكرا كهذ الشعر وأنكر عليه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقرأ القرآن بتعجل دون أناس. هم ذكروا قراءة الترتيل وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بأناس وعدم عجلة، أسرع منها التوسط وهو ما يسمونه قراءة التدوير، وأسرع من التدوير قراءة الحذر، أن يحذر أن يقرأ مسرعا لكن دون أن يضيع الأحكام ودون أن يترك مخارج الحروف ونحو ذلك. وذكر بعضهم مرتبة قبل الترتيل قالوا التحقيق، يعني القراءة بالضبط لكي يعلم الطالب. على كل حال الذي نريد أن نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مترسلة، يقف عند رؤوس الآية، لا يصل آية بآية كما يفعل بعض القراء في زماننا، ربما قرأ الآية والآيتين والثلاث دفعة واحدة، هذا خطأ. نعم هو جائز، لكن نعني بالخطأ أي أنه خلاف الأولى، خلاف السنة. وكذلك ذكرت في الدرس الذي مضى أن ابن مسعود لما قرأ عليه الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين قرأها مرسلة، يعني بغير مد، فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله، إنما أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء فمدها. ومن عجيب فضل الله على حملة القرآن وعلى المتصدرين لتعليمه ما ذكروه في ترجمة الإمام عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن أبي النجود، وهو صدوق أخرج له الشيخان بل وثقه أحمد بن حنبل قال ثقة رجل صالح. لما حضرته الوفاة وكان إماما من أئمة القراءة، سئل الإمام أحمد أي القراءة أعجب إليه، فقال أحمد قراءة أهل المدينة. قلت ثم قراءة من؟ قال ثم قراءة عاصم. هذا عاصم قال لما حضرته الوفاة ببركة القرآن ما الذي حصل؟ قال سمعته وهو يحتضر يقرأ قول الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، قال يحققها كما كان يقرأها. رجل يموت ولم يضيع قلقلة القاف، حروف القلقلة كما تعلمون مجموعة في قولك قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم، وهم يقول قطب والدال، قلقلة صغرى قلقلة كبرى وسطى، يأتي الكلام في هذا. المهم أن الرجل يموت وهو من غير تكلف يحقق قلقلة القاف. وكان الإمام أحمد يقول عنه ثقة رجل صالح. وأنا تعلمنا من بعض المشايخ من خلال كتبهم أنه عاصم صدوق في حفظه بعض البعض، فلما راجعت ما راجعت من أحاديثه ومن ترجمته فالرجل فوق ذلك. المقصود فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من يقرأ القرآن بتعجل وضبط ذلك بزمن. الإمام البخاري يقول في صحيحه في كم يقرأ القرآن، يعني ما هي المدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم تختم فيها القرآن. ثم ذكر البخاري تحت هذا الباب في كم يقرأ القرآن، فذكر الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذكر قصة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله بن عمرو بن العاص في كم تقرأ القرآن، في كم تختم؟ قال في كم تختم؟ قال كل ليلة، يختم كل ليلة. فأنكر رسول الله عليه ذلك، قال اقرأه في كل شهر مرة. فقال عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه عمرو بن العاص إني أقدر على أشد من ذلك. قال فقرأه في كل سبع ليال مرة ولا تزد. قال البخاري واختلفوا فقال بعضهم سبع وقال بعضهم خمس وقال بعضهم ثلاث، قال أبو عبد الله والأكثر سبع. يقصد الإمام البخاري أن رواة الحديث اختلفوا في رواية الحديث، منهم من ذكر اللفظ الذي ذكره البخاري الشهر ثم أقل ما يختم به السبع، وقال بعضهم اختمه في خمس ولا تزد، وقال بعضهم اختمه في ثلاث ولا تزد. الإمام البخاري رجح ماذا؟ رجح السبع. قال والأكثرون على السبع. الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صحح رواية الثلاث، صحح رواية الثلاث. سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان الراجح ما رجحه البخاري اقرأه في سبع ولا تجد، أو كان الراجح ما ذهب إليه بعض أهل الحديث منهم الشيخ الألباني في صفة الصلاة أن يقرأ في ثلاث ولا يزاد عن ثلاث، سواء كان هذا أو ذاك، حاصل الباب أن النبي أنكر على عبد الله بن عمرو كما جاء في البخاري أنكر عليه أن يختم القرآن كل ليلة. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا قرأ القرآن بترتيل وترسل يكون فهمه وتدبره أكثر إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا شيء نبتدئ معكم به، وأنا أقتطع إن شاء الله من درس التفسير قرابة الثلث ساعة حتى يسهل عليكم هذا العلم، أعني أحكام التلاوة، لأنها لم تأخذ منا إن شاء الله وقتا طويلا، فإن شاء الله على مدار فترة وجيزة ننتهي من تلخيص هذا الكتاب، وأنا لا أشرحه فقرة فقرة وإنما ألخص لكم الباب في جملة من الأمر، والله أجل وأعلم.